في ذعن حشان ترك ويح قطان. كيف يعني؟ عباد بن راشد ضعيف، ايه ضعيف الحديث يعني على إطلاقه. ايه ايه هذا عند يقول هيك يعني، هذا يحيى، اما هو في خلاف، في ناس وثقوه. اي انا عباد بن راشد، فقال ثقة شيخ صدوق صالح. طب هاي الحالة شيخي على هون هون يرجع للقواعد الحديثية، يعني بتقول بيقول القاعدة الجرح مقدم على التعديل. ايوه بعدين هذه القاعدة كما قلنا آنفا، ما من عام إلا وقت خصة، هذه قاعدة مخصصة يعني ليست على هذا الإطلاق والشمول. لو اطلقت هذه كمان مشكلة، نعم لو اطلقت هذه بعمومها مشكلة بتسوي. طبعا، فالجرح مقدم على التعديل إذا بين السبب، سبب الجرح. كمان هذا مقيد مش على إطلاقه، فإذا كان السبب بعد دراسته جرحا فعلا، حينئذ يقدم الجرح على التعديل، وإلا التعديل فهو المقدم. مثلا نضربها مثل ما يقول عنا بالشام اللاوي، فلان ضعيف ليش؟ متهم بالكذب فقط، والذي وثقه لا يعتد بقوله لأنه ظهر له أنه صدوق وثقة، لكن ما تبين له، ما تبين للذي جرحه بأنه متهم بالكذب. ونرتفع نرتفع حتى نقول ضعيف اختلط. إذا هذا ضعيف، لأنه اختلاط جرح متفق عليه. ضعيف سيء الحظ، كان يرفع الموقوف ويصل المنقطع أو المرسل ونحو ذلك من العبارات. بهذه القواعد ممكن بقى الإنسان يرجح الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح. لكن حتى لو سألت اختلط شيخ، ممكن كمان على إطلاق تكون؟ لا، قد يكون على إطلاق، قد يكون هناك شيوخ عرفوا أنهم رووا عنه قبل اختلاطه فيكون حديثهم عنه صحيحا. لا إله إلا الله، ذكر شاب لما ذكر علم الحديث من أصعب العلوم، لأنه في قواعد، لكن القواعد يعني تطبيقها لها فروع بالألوف، بينما أي علم آخر تدرسه فهو مستقر. قواعد صحيح، لكن ألا ليس هناك نظرة للنفس الإنسان الذي يخرج الحديث؟ لا أن يكون نظرة بعد هذه الخبرة الطويلة له نظرة معينة. هذا بلا شك، لكن بهذا القيد بارك الله فيك الذي ذكرته. هذه الخبرة الطويلة جدا. أي نعم.